وانا عايز اقول له برضه زي ما انا قلت في مطلع الكلام ان كل ما يتطاول الزمان على حاجة معينة تبقى هيئة راسخة كالجبل الاشم. اهو ده برضه بالنسبة للبخاري. من يوم ما البخاري رحمة الله على البخاري صنف صحيحه والدنيا كلها بتمدح في الكتاب. جيل وجيل وجيل كل جيل يورث هذا الثناء العام على البخاري كشخص وعلى كتاب البخاري ككتاب لحد زماننا ده، لحد ما يضرب بالبخاري المثل في القداسة. يغلط الرجل حاجة ويحاول غلطة في البخاري، يعني غلطة في البخاري، يعني البخاري كتاب مقدس، يعني كما أنه ليس في البخاري غلطة فأنا ما غلطتش. أدي معنى الكلام يعني. ها، وسمعت من بعض المشايخ أنه داخل يصلي المغرب وراحت بيقرأ إلهكم التكاثر، قال هاكم إلهكم مصر، ها، أن يقرأ بقراءة بعجر بقى ولا قراءة مش عارف مين. بعد ما خلصوا يا ابني ألهاكم التكاثر، قالوا احنا غلطنا في البخاري، هل يبدا قرآن؟ يقول لك البخاري. طب ايه اللي خلاه يقول كلمه زي كده؟ لما للبخاري من قداسه؟ فجاي شويه الكسير وعوير وثالث ما فيه خير، فاكرين بقى انه لما ينفخ كده نور النهار هيطفيه، ولا يعمل كده للشمس هيسدها يعني. فيقول له ريح نفسك، قل موتوا بغيظكم، هتموتوا كمدا برضه، وحيفضل الكتاب الفاضل ده هو ماشي الى ان يرث الله الارض ومن عليه، سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. والبخاري صنف هذا الكتاب على اوثق الضوابط العلميه باجماع اهل الصنع. يجي لي واحد مش عارف الالف وكوز الدره يقول لي البخاري كان رجلا طيبا، وحط طيبا دي بين قوسين، طيع مغفل يعني، كان طيب على نياته، وكان عنده تلقائية، ومحط التلقائية دي بين قوسين برضه، تلقائية عبيط يعني، عنده كده تلقائية اللي في قلبه على لسانه، ادي معنى التلقائية اللي نقصده. ده صحيح البخاري ده، انا بتكلم عن البخاري كلام رجل عارف، عارف بالبخاري وعارف بصحيح البخاري. ونفسي فعلا تأتي فرصة وما تزهقوش مني وانا بحاول ابسط الكلام جدا عشان الفهم، واقول لكم البخاري ده كيف صنف كتابه، وشرط البخاري اللي حطه في الكتاب ده شكله ايه. تعرفوا ان الامة دي لن تموت، والبخاري ده واحد فرد لكنه بأمة، فرد بأمة. كل ما أقرأ في صحيح البخاري أحس بنوع من النشوة والانبساط، أزهق وعايز أسلي نفسي أجيب صحيح البخاري عشان أقرأ تبويب البخاري بس، لكن لما أحب أستمتع بالحديث وسياق الحديث أقرأ في صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله كان لا يقطع الحديث إنما يأتي به جميعا، فبتبقى أنت عارف الحديث من أوله لآخره. البخاري لأنه كان فقيها ويهتم بالفقه، الحديث الطويل المشتمل على عدة أحكام يفرقه في عدة مواضع على حسب الفقه. وتجيلي كلمة على طول، كلمة علي بن حرب الطائي عن أبيه في سفيان بن عيينة، بيقول إيه علي بن حرب عن أبيه؟ يقول أتمنى أن تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. تعرف الغنج اللي هو الدلال، ها، عايز جارية دلوع وبتتمايل كده وبتاعه، تجيب بقى الكلام اللي ايه، الكلام اللي هو فيه لحن اللي هو يستملح من الجواري. بقول أنا نفسي في واحدة تكون زي سفيان إذا جلس وقال حدثنا الزهري. طب بيعمل إيه سفيان بن عيينة ده إذا قال حدثنا الزهري؟ بيروح كده وكده؟ ها؟ لا، محب يحدث، محب يحدث، وأي محب لا بد أن يختلط الحب بنبرات كلام، ولا بد